والله عال لايق على واحدة غيري. ها ليه؟ عشان ايه؟ وحشة؟ المراية اهي شعري اسود لون الليل، وشي خمري جميل، عيون واسعة في لون السم، يعني جميلة. انا جميلة. جميلة. لازم وحشة في نظره. عنده حق، شعر اسود وش اسمر وعيون زر سمك لبن تمر هندي. وحشه، انا وحشه وحشه وحشه وحشه. بتلبسي من بدري ورايحه على فين يا طفي؟ انت لا ليك دعوه بيا ولا انا ليا دعوه بيك. مش خلاص اصطلحنا امبارح؟ دي اول ليله اتاخر فيها من غير ما اقولك، واخر ليله. والله واخر ليله. اقعدي بقى، النهارده الجمعه ويحتمل عمي وطنط يجوا. انا خارجه ومش هغيب، هوصل لحد الخياطه مع سميره وارجع حالا. طيب ما تغيبيش. لا ارفوار، مع السلامه. اهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. هو احنا ما كناش نسال؟ ما حدش يسال عننا يا مراد. هم يستغنوا يا عزيزه. قول لها يا عمي. امال فين عواطف؟ وصلت للخياطه وزمانها جايه. ملهاش حق تسيبك لوحدك ازاي؟ هو يعني كان لازم يوم الجمعه؟ يا ست جوزها عاجبه كده. لا لا لا، هو احنا عندنا كم مراد؟ والنبي والنبي، ده عندي اغلى من عواطف بنتي. ميرسي يا طنط، الحقيقه تستاهل كل خير يا مراد. البسي فستانك تاني يا سميره وتعالي وريهولي. من صوت عواطف ده؟ اتاخرت يا توفي، عمي وطنط هنا من الصبح. والله بركه اللي جم يا سي مراد. صباح الخير. صباح النور يا عواطف. وشك متغير كده ليه؟ حكايتك ايه تاني؟ دي حكايه وحشه قوي يا ماما. ليه يا بنتي؟ كفالة الشر. يا ما انا حاسه يا بنتي، مش قلت لك يا عبد الجواد؟ الله، حاسه بايه يا طنط؟ ايه الحكايه يا عواطف؟ انا مش فاهم حاجه ابدا. مفيش حاجه يا ابني، دول بيتدلعوا. بيتدلعوا ازاي يا عبد الجواد؟ ايه الحكايه يا عواطف؟ انتوا لازم تشوفوا لي حل معاها دلوقتي حالا. خلاص انا حياتي انتهت معاه. انا ما قلت كده؟ يا عيني عليك يا بنتي. هو ايه يا اخويا الكلام الفارغ ده؟ اسمع يا عبد الجواد، لا فارغ ولا مليان، خليني اشوف مصلحه بنتي. انا لازم اتطلق دلوقتي يا ماما. نطلقك؟ هو احنا عندنا غيرك يا بنتي؟ يا اخي هو الطلاق ده لعبه؟ في عرضك يا عمي، مش نفهم ايه المساله؟ سيبك بقى من السهتانه دي، كفايه بقى لعب على البنت. ايوه السهتانه يا ماما، وانا زي الحماره مش عارفه حاجه ابدا. عرفتي ايه دلوقتي؟ اتجوز يا بابا من ورانا، تهون عليك بنتك. يا نهار زي بعضه. قوم يا عبد الجواد هات المأذون. ليه يا ابني يا مراد كده؟ وانت كمان يا عمي، انت كمان يا عالم. يا هو انا اتجننت خلاص. ما انت مؤلف. دي بنتك اللي بتألف. ايه؟ ما تقولولنا مين هي دي اللي انا اتجوزتها. مش عارف، مراتك الفنانه المشهوره. ده انت اللي اشهر مجنون. انت هتتريق علينا يا ابني كمان؟ ما كفايه بقى، كفايه بقى. خلاص، دي حتى عيشه اتجنن، عيشه اتأثر العمر. انا قربت اصدق اني اتجوزت. خلاص طلق بنتنا وروح للي انت اتجوزتها. ألحق نفسي قبل ما تطلعوني مخلف كمان. ما تقوم يا عبد الجواد، ولا عاجبك كده؟ صبرك يا عزيزة صبرك، الخبر ده أكيد يا عواطف. هكدب عليكوا يا بابا. واللي قالولك الخبر ده حضروا الفرح وزغرطولي ورقصولي ها وزفوني. مش نخلص بقى يا عبد الجواد. خلاص أنا سايبلكوا البيت ومش راجعوا، أنا هتجوز صحيح. سلام عليكم. مراد عواطف. مصيبة يا بنتي، مصيبة. مصيبة ايه؟ كفالة الشر. مش اتجوز عليها؟ اغصى عليك يا عواطف. مش قريتي بعينك يا سميرة؟ تقومي تصدقي كلام الجرايد. جرايد؟ ايوه يا طنط، خبر منشور في المجلة. وريني يا بنتي. اتفضل. تم في الاسبوع الماضي عقد قرار الكاتب الشاب ميمحة على الفنانة المشهورة، ولم يحضر عقد غير شهود. ميمحة؟ ايوه، يعني مراد حسين. كويس كده يا عواطف. يا بابا. بس بقى، لا بابا ولا ماما، تخربي بيتك علشان ميمحة يا عواطف. معلش يا طنط، حصل خير، بكرة يتقابلوا في حفلتنا الخيرية ونصالحهم على بعض. بس أستاذ مراد. أهلا وسهلا، تسمح تشتري الوردة دي مني؟ بكل سرور. مرسي. العفو. عواطف، مراد جه. أه وإيه يعني يا شيخ؟ أه سميرة، شايفة الست اللي هناك دي اللي جنب الراجل التخين؟ أيوة، أه هي دي اللي كانت جابتلي المجلة في البيت. عالي، وقعت في ايدينا، تعالي معايا. يلا. مساء الخير يا هانا. هو انت عملت ايه في جوزي؟ انت زدت مش كويس، انا هسلمك للبوليس. بوليس ايه وبتاع ايه يا ست انت؟ في ايه؟ تدخل بيوت الناس تخربها. حصل ايه يا سميرة هانم؟ الست المحترمة اللي جت لمراتك تنقل لها خبر جوازك. يا استاذ، دي كانت رايحة تطمن ان الخبر المنشور بالمجلة ما يعنيش جوزها. يعني تلزق الخبر في جوزي انا علشان هي تستريح؟ مش المقصود والله. تقدر تقوليلي انا ادفع في الحفلة دي تمن تذكرتين ليه؟ عشان يطمن، جاي اشوف الفنانة المشهورة بعناية. اهي قدامك، اهي هنا المطربة سلوى وجنبها جوزها الكاتب الشاب الأستاذ مصطفى حسني. مين حق؟ أهو هو ده اللي أزاني وأذى جوزي. في الحقيقة الجرايد مش لازم تنشر الأخبار المثيرة. وإذا نشرتها إحنا مش لازم نصدقها. أنا أسفة. حصل خير. ربنا يهنيكم. يا أستاذ مين حق؟ استمعتم إلى خبر قام بالتمثيل حسب سماع الأصوات محمود مختار، عواطف رمضان، سناء جميل، عبد المنعم إبراهيم، شيرين إحسان، مريع عز الدين، حسن فرحات. خبر تمثيلية اجتماعية من تأليف كمال إسماعيل وإخراج أحمد كامل مرسي.